يعني صدق الله العظيم. إيه صدق الله العظيم عند الانتهاء لم تثبت، والله صادق وهو عظيم أيضا، لكن عند انتهاء القراءة لم تثبت. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ علي القرآن، قلت اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فالتفت فاذا عيناه تدرفان. نعم فماذا يا اخواننا، فلا يشرع ان تقول عند الانتهاء صدق الله العظيم. نعم لك في الاستدلال ان تقول قبل الآية صدق الله العظيم اذا كانت وضعت كما اخبر الله. ففي مسند الايمان يا احمد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخطب، فراى الحسنين داخلين من لابسين ثوبين جديدين من الباب، فلما قربا نزل وقبلهما ثم رجع يخطب فقال صدق الله العظيم، رأيت بني هذين فلن أصبر عنهما صدق الله العظيم، إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم فلك أن تقول قبل إذا كان أو صدق الله وسلم، بل ماذا أن تتلو حديث قبل الساعة سنوات خداعة، لك أن تقول إذا تلوت صدق رسول الله لأنه وضع ما أخبر قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويضة. قيل وما الرويضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. نعم كأننا نسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقوله وصدق أيضا، فرب سفيه خمار وبيده الحل والعزم، وهو سفيه خمار والله المستعان.